كاي سكوير تيست، اختبار كتربيع. The chi-square test is a statistical test used to examine differences between categorical variables. اختبار كتربيع هو اختبار إحصائي نطبقه لاختبار الفروق بين المتغيرات النوعية. The key idea of the chi-square test is a comparison of observed and expected values. وترتكز فكرة هذا الاختبار على المقارنة بين القيم المتوقعة والقيم الobserved التي تمت مشاهدتها. We calculate the chi-square statistic as follows. Chi square is equal to sigma observed frequency minus expected frequency all squared divided by the expected frequency. ويمكن حساب قيمة كتربيع بمجموع التكرار المشاهد ناقص التكرار المتوقع الكل تربيع مقسوما على التكرار المتوقع. To determine the significance level, we need to know the degrees of freedom, DF. ولتحديد مستوى المعنوية يجب علينا أن نحسب درجة الحرية DF. The steps used in calculating chi-square are the same steps used in calculating any test of significance or test of hypothesis. We start by establishing the hypotheses, the null hypothesis, and the alternative hypothesis. Then, at 5% alpha, at alpha equals 0.05, we calculate the chi-square statistic. Doing so requires knowing the expected values and the observed values. Then we assess the significance level. Doing so requires knowing the degree of freedom, DF. And finally, we decide whether to accept or to reject the null hypothesis. These are the same steps followed by in any hypothesis testing. وخطوات حساب كتربيع هي نفس خطوات التي تتبع في أي اختبار للفروض. فنحن نبدأ بوضع الفرضيات، فرض العدم H note والفرض البديل HA، ثم ألفا تساوي 5%. نحسب قيمة الكتربيع الذي يتطلب حساب القيم المتوقعة والقيم المشاهدة، وبعد ذلك نضع مستوى معنوية وهو 5%، ثم نحسب درجة الحرية، وأخيرا نقرر ما إذا كان سنقبل أو سنرفض فرض العدم the null hypothesis. وكمثل لحساب الكاتالية. We want to know if obesity affects boys or girls differently. نريد أن نعرف ما إذا كانت السمنة أو البدانة تصيب الأولاد أكثر أم البنات. هل هناك فرق بين الولاد والبنات من حيث إصابتهم بالسمنة؟ للإجابة على هذا التساؤل فعندنا كمثل 117 ولد و 120 بنتا. 117 ولد كان منهم 71 ولدا مصابا بالبدانة، و 120 بنتا كان بينهن 83 بنتا مصابة بالبدانة. وعلى ذلك فإن المصابين بالبدانة أو السمنة هم 83، وغير المصابين بالبدانة هم 154، والإجمالي هو 237. يجب أن نلاحظ هنا أن عندنا صفوف وعندنا أعمدة، فالصف الأول هو صف الأولاد ومجموعه 117، هذا يسمى مجموع الصف رو توتال. الصف الثاني مجموعه 120، صف البنات مجموعه 120، the row total is equal to 120. وكذلك عندنا عمود، العمود الأول هو عمود المصابين بالبدانة، ومجموعه مجموع العمود هو 83. So the first column total is 83. والعمود الثاني هو عمود غير المصابين بالسمنة، ومجموعه 154. So the column total of the not obese is 154. So we have row total. The first row total is 117. The second row total is 120. The first column total is 83. And the second column total is 154. والمجموع الكلي هو 237. مجموع الأعمدة أو مجموع الصفوف هو المجموع الكلي يساوي 237. The grand total is 237. ولما كانت كل هذه القيم قد تمت مشاهدتها، فإن هذه القيم هي القيم المشاهدة observed values. وفي الكتربية يجب علينا حساب observed values وكذلك expected values، القيم المشاهدة والقيم المتوقعة. في الامتحان غالبا بتعطى القيم المشاهدة وعليكم حساب القيم المتوقعة. فكيف نحسب القيم المتوقعة؟ How to calculate the expected values. The expected values for each cell of the table can be calculated using the following equation. Row total times column total divided by the grand total. يمكن حساب القيمة المتوقعة لكل خلية من الأربع خلايا في هذا الجدول بضرب مجموع الصف في مجموع العمود مقسوما على المجموع الكلي. Row total times column total divided by the grand total. فإذا بدأنا بأول خلية وهي خلية الأولاد المصابون بالسمنة، وكانت القيمة المشاهدة هي 46. هذه 46 مجموع العمود هو 83، ومجموع الصف لها هو 117. إذا هنضرب 117 للتوتال في 83 كون من التوتال، ونقسمها على الجراند توتال 237. 117 في 83 على 237 سيعطينا القيمة المتوقعة للأولاد المصابين بالسمنة. To calculate the expected value for the obese boys, we multiply the row total 117 by the column total 83, and then we divide it by the grand total 237. فتصبح القيمة هي 40.97. وبالمثل لحساب القيمة المتوقعة للأولاد غير البدناء غير المصابين بالسمنة وقيمتها المشاهدة هي 71، فإننا سنضرب 154 كولم توتال في 117 رو توتال على 237، فتعطينا 76.3%. ولحساب القيمة المتوقعة للبنات المصابات بالسمنة وقيمتها المشاهدة هي 37، فإن القيمة المتوقعة يمكن حسابها بضرب 83 كولوم توتال في 120 رو توتال على 237 جراند توتال، فتكون النتيجة 42.3%. ولحساب العدد المتوقع للفتيات غير المصابات بالسمنة وكان القيمة المشاهدة هي 83، فإننا نضرب 154 كولم توتال في 120 رو توتال مقسومة على الجراند توتال 237. 154 في 120 على 237 ستعطينا 77.97%. وهكذا، فيمكن حساب القيم المتوقعة بضرب الرو توتال في الكولوم توتال مقسومة على الجراند توتال. After that we calculate the chi-square statistic. وهكذا يمكن حساب قيمة الكتابية بجمع observed frequency minus expected frequency squared مقسومة على expected frequency. لأول قيمة، قيمة الأولاد المصابون بالسمنة، هنطرح observed ناقص expected وبعدين نربحها وبعدين نقسمها على ال expected، يبقى 46 ناقص 40.97 الكل تربيع مقسومة على 40.97. وبعد ذلك القيمة الثانية وهي قيمة البنات المصابات بالسمنة، نطرح الـ observed ناقص الـ expected نربحها على الـ expected، 37 ناقص 42.3% تربيع على 42.3%، ثم نجمع عليهم القيمة العددية للأولاد غير المصابين بالسمنة observed minus expected تربيع على expected، 71 ناقص 76.3% تربيع على 76.3%، ثم القيمة العددية المشاهدة ناقص المتوقع للبنات غير المصابات بالسمنة 83 ناقص 77.97 من 100 تربية على 77.97. نجمع كل ذلك فتصبح كاي سكوير تساوي 1.87. وهناك بعض القواعد التي يجب مراعاتها في الاختبار في تطبيق اختبار كاي تربيع، وهي أن دائما كاي سكوير تكون توتيل. كاي سكوير دائما توتيل، والألفا دائما 5%، وعلى ذلك فإن فرض العدم سيكون هو أن نسبة الإصابة بالسمنة لدى الأولاد تساوي نسبة الإصابة بالسمنة لدى البنات، والفرض البديل سيكون أن نسبة الإصابة بالسمنة لدى الأولاد لا تساوي نسبة الإصابة بالسمنة لدى البنات. H note and H A. ألفا هتكون 5%. بعد كده حسبنا قيمة الـ Chi Square Statistic والتي بلغت 1.87. الخطوة اللي بعد كده، ثم بعد ذلك سنحسب الـ Significance Level. To determine the significance level, we need to know the degree of freedom, which is equal to the number of columns in the table minus 1 multiplied by the number of rows in the table minus 1. That's to say, C minus 1 times row minus 1. الخطوة التالية هي حساب القيمة الجدولية. ومن أجل أن نحسب القيمة الجدولية يجب علينا أن نحسب درجة الحرية، ودرجة الحرية في حالة الكا تربيع يمكن حسابها بالمعادلة عدد الصفوف ناقص 1 مضروبة في عدد العواميد ناقص 1. وتطبيقا على المثل السابق، فإن عدد الصفوف كان 2 أولاد أو بنات، وعدد الأعمدة كان 2 هو إما مصابون أو غير مصابين بالسمنة، فعدد الأعمدة 2 وعدد الصفوف 2 لحساب درجة الحرية، فإننا نطرح عدد الصفوف ناقص 1 ثم نضربه في عدد الأعمدة ناقص 1، يعني 2 ناقص 1 يعني 1، نضربها في 2 ناقص 1 يعني 1، فنضرب 1 في 1. إذن فدرجة الحرية في هذه الحالة تساوي 1. فإذا ما ذهبنا إلى جدول قيم كاي سكوير، the critical values for كاي سكوير، القيم الحرجة أو القيم الجدولية للكاي سكوير، فإننا نختار الصف الذي يساوي فيه درجة الحرية 1 تحت 5%، فالقيمة هي القيمة الجدولية لكاي سكوير هي 3.841. إذن فالقيمة الجدولية هي 3.841، ويمكن أن نصل إلى هذه القيمة بأن نختار الصف الذي يوافق درجة الحرية وهي 1 تحت العمود الذي يوافق ألفا 5%، 3.841. وبمقارنة القيمة الجدولية 3.841 بالقيمة المحسوبة التي تساوي 1.87، فإننا سنرى أن القيمة المحسوبة 1.87 أصغر من القيمة الجدولية 3.841، وعندما تكون القيمة محسوبة أصغر من القيمة الجدولية فإننا نقبل فرض العدم. عندما تكون القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية فإننا نقبل فرض العدم. وبناء عليه وحيث إننا قد قبلنا فرض العدم فإننا نستخلص من نتيجة هذه المسألة أو هذا المثل أن احتمال إصابة الأولاد بالسمنة لا تختلف عن احتمال إصابة البنات بالسمنة، لأننا قد قبلنا فرض العدم، وفرض العدم ينص على أن احتمال إصابة الأولاد مساوية لاحتمال إصابة البنات بالسمنة.